الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة 31 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد. التأويل في الكتاب والسنة. التأويل عند المفسرين هو تفسير الكلام وبيان معناه. تعريف التأويل الصحيح. تعريف التأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين. الحديث موصول عما تحدثت عنه في الحلقة الماضية، كنت أتحدث عنه عن التأويل، معنى التأويل في الكتاب والسنة، وأن لفظ التأويل صار مستعملا في غير معناه الأصلي. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. الحديث أخرجه البخاري. ويقول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقول الله عز وجل: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقول قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما يتعلق بالأمر والنهي منه، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. أما ما كان خبرا كالإخبار عن الله عز وجل واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذا كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه من قبل ذلك لم يعرف حقيقته. لو أخبرتك عن الرمان وأنت لا تعرف من الرمان، فقلت لك رمان، لن تعرف من الرمان ولن تستطيع أن تتصوره لأنك لم تعرفه من قبل. لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى، الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية، إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، سواء كان هذا التأويل مخالفا للظاهر أو موافقا للظاهر أو مخالفا له.

التأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر النسفي في التبصرة أن نصير ابن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ظاهر الآيات على هذا النقل، ظاهر الآيات أصلا لا يؤدي ظاهره إلى التشبيه، ومن عرف اللغة العربية وتأمل القرآن علم أن ظاهر الآيات لا يؤدي إلى التشبيه، ومع ذلك قال محمد بن الحسن عندما سئل عن هذا قال: نمرها كما جاءت نؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إن لم تفهم البقر، يعني من قوله: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يعني كثير من الناس يعيبون كثيرا من الأقوال وهي أقوال الناس، وفي الحقيقة أن هذا القول الذي عابوه هو الحق، هو الحق، بل عيبهم هو المعيب، دل على نقص في حكمهم وفي عقلهم. فيجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري مثل أن ظاهر النصوص يفيد التشبيه ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك فإنه لقصور في فهمه ونقص في علمه. فكيف يقال في كلام الله وفي قول الله عز وجل الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. المتأولون عندما يقولون إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا في بيان التوحيد والتنزيه، هو حقيقة قولهم هذا عندما يتأولون. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ تأويله؟ عندما أهل البدع يؤولون القرآن بحسب بدعهم، يؤولون القرآن التأويل الفاسد ويحرفونه عن مواضعه، فمثلا يقولون: استوى الرحمن على العرش، استوى، يقولون عن هذه الآية: استوى بمعنى استولى، بمعنى استولى، فهنا أولوه تأويلا فاسدا لا سائغا. نقول لهم أو يقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون أو يقولون حنا نحن ننفي نلجأ إلى التأويل إلى هذا النوع من التأويل حتى ننزه الباري جل وعلا. يقال لهم أنكم تنتصرون على أهل السنة الذين يخالفونكم ويقولون لا تبقى النصوص على ظاهرها تبقى على ما جاء عن الله وعن رسول الله وعلى مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنكم وإن تنازلنا عنكم وإن انتصرتم علينا وأنتم لن تنتصروا ولن تنتصروا فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ تأويله؟ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه، ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، يعني جعلتم القاطع العقلي دليل القطع هو الميزان. يقال لكم بأي عقل نزل، بأي عقل نزل وإلى عقل من نحتكم، بأي عقل نزل القاطع العقلي. فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، الباطنية يزعمون أن الدين له ظاهر وباطن، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، فلاسفة ينكرون حشر الأجساد والأجساد أنها لن تحشر، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، يزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى لأنها تخالف العقل. هذا عندنا عقل باطني قرمطي وعقل فيلسوف وعقل معتزلي إلى عقل من نحتكم، وعلى امتناع قيام علم أو كلام. العقل المعتزلي يزعم قيام القواطع على امتناع رؤية الله جل وعلا وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تحصر في هذا المقام. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، يلزم حينئذ محذوران عظيمان. أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. وكل طائفة من المخالفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة وإلى الضياع وإلى انفلات الأمر. هذا من باب التنزل ومن باب المجادلة. المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا في الحلقة الأولى معنى العقيدة وأنها معناها تدور على الشد والربط والعقد، العقد بشدة والربط بشدة. فإن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي والقرآن، وهي الإنباء، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإنباء يعني الإخبار، والقرآن هو النبأ العظيم، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. أهل السنة يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتماد عليها، هي الدليل، هي الدين، هي الأساس. أما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يذكرون الأدلة للاعتضاد لا للاعتماد. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه وإن خالفته أوله، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة والشهوة كلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى: فلا تخضعن للنساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة، فهذا مرض الشبهة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، إذا انقضت الشهوة زال هذا المرض. ومرض الشبهة لا شفاء له، لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. فلذلك مرض الشهوة يزول مثلا عند تقدم السن، فإن الشهوات التي كانت في فتنة لكثير من الشباب أو في وقت الشباب ستزول في وقت الكبر والضعف، لأنه زال موجبها. ولذلك توعد كبير السن إذا فعل معاص بأكثر مما يتوعد عليها الشاب، كما جاء في الحديث، وأن تغليظ العقوبة على الأشيمط الزاني لأنه تقدم به العمر فصار داعي الزنا عنده أقل من داعي الزنا عند الشباب. فمرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة أو زوال ومسبب هذه الشهوة. ومرض الشبهة نسأل الله العافية لا شفاء له إن لم يتدارك الله برحمته، لذلك يموت عليه. لذلك يقول العلماء أن الشهوة وفتنة الشهوة ومرض الشهوة أخف وطأة وضررا على مرض الشبهة. فصاحب الشهوة إذا انقضت هذه الشهوة أو زال موجبها انتهت وانطفأت نارها، لكن الشبهة متى ستنطفئ؟ ما دام يظن أنه على الحق وهو على الضلال. أفرأيت من زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهذا في الحقيقة ما يقع في هذه الأيام من أصحاب التفجيرات من الإرهابيين ومن يسلك مسلكهم نسأل الله العافية من الخوارج. يطلق عليها في هذه الأيام الفئة الضالة، وهي في الحقيقة هم خوارج، بل تجاوزوا الخوارج في الصفات إلى القرمطة، فهم يسرقون ويكذبون ويتزيون بزي النساء ويفعلون أعمالا لا تجوز لم يفعلها الخوارج المبتدعة في زمانهم، لم يفعلها الخوارج المبتدعة في زمانهم نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء قامت عندهم شبهة، مرض الشبهة، فيظنون أن هذا هو الحق. لذلك الخوارج كانت عندهم الشبهة فخرجوا على الأئمة وخرجوا على ولاة الأمور، وكانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم تقرأ تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذه الشبهة نسأل الله العافية لا يظن زوالها إن لم يتدارك الله سبحانه وتعالى صاحب هذا المرض، مرض الشبهة، برحمته فيرفع عنه هذا المرض. لذلك هم يقتلون ويضحون بأنفسهم ويقرؤون القرآن ويحلقون رؤوسهم ظنا منهم أن هذا هو الدين، والحق أنهم تركوا أنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الشبهة في مسألة الصفات نفيا وتشبيها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه. لعلي أعود إلى هذا في الحلقة القادمة، وأكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما ورد في النفي والتشبيه من وأنهما من أمراض القلوب والتحذير من ذلك. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.